فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، سبيلا إلى الأحكام، آيات الأحكام، عندنا الحكم الثالث الذي نتكلم عنه هو النسخ في القرآن. النسخ في القرآن، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما ننسخ من آية، النسخ في القرآن هل هو ثابت أم لا؟ لا سيما شوف أهل البدع والضلالات أيضا يردون النسخ من القرآن. أهل البدع والضلالات يردون النسخ من القرآن. النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ يأتي في القرآن بمعنى الإزالة. النسخ في القرآن يأتي بمعنى الإزالة. تقول العرب: نسخت الشمس أو نسخت الشمس الظل، أي أزالته، كما قال الله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيل ما يلقيه. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنه. فقال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. فيأتي النسخ معنى الإزالة، نسخت الشمس الظل، ويأتي النسخ معنى النقل أيضا، ينقل من موضع إلى موضع. يقول: نسخت الأحاديث، نسخت الكتاب، نسخ يعني نقله من موضع إلى موضع، وهذا كله في اللغة. ويأتي أيضا النسخ في اللغة بمعنى التبديل، لأن النسخ في القرآن لابد أن تفهم أن أهل البدع يردون مسألة النسخ، عندهم مسألة التبدي. مسألة التبدي معناها، مسألة التبدي عندهم هي مسألة بدا لله، حاشا لله، وهذا معناه وصف الله بعدم العلم، نعوذ بالله من الخزلان. فيأتي بمعنى التبديل. تقول: نسخ القاضي الحكم، أي بدله، كما قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. نعم، سيأتي إن شاء الله. ويأتي بمعنى التأويل، ويأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى التبديل، ويأتي أيضا بمعنى التحويل، كتناسخ المواريث من واحد إلى واحد. مسألة المناسخات في المواريث الموت، مات وما تقبله وما تبعده، هذه مسألة المناسخات، مسألة مهمة ومعروفة في المواريث. أما النسخ في الاصطلاح، النسخ في الاصطلاح له تعريفات كثيرة، أعظمها رفع حكم شرعي متقدم إلى حكم شرعي متأخر بدليل شرعي. رفع حكم شرعي متقدم إلى حكم آخر متأخر بدليل شرعي، أو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، بدليل شرعي متأخر، لقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا على أن الله تعالى يعني سبحانه جل في علاه ينسخ من الآيات ما شاء، وينسخ من الأحكام ما شاء، ولأن الأحكام جاءت تواكب الأحداث في كل ما ينفع الإنسان، في كل ما ينفع الإنسان. النسخ معترض عليه جدا. طبعا الشرائع السابقة اليهود ينكرون النسخ، والنسخ ثابت في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. وأما أهل البدع والضلالات الذين لهم شبه من اليهود، هم أهل الاعتزال، هم أهل الاعتزال، قالوا: لا نسخ في القرآن. وسأتي، فالنسخ جائز، والنسخ ثابت في الكتاب والسنة، وهو واقع جائز عقلا وواقع سمعا، جائز عقلا وواقع سمعا. ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بشريعة غراء نسخت الشرائع السابقة، نسخت الشرائع السابقة. قد قال بعضهم أنه لا نسخ، واحتج بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا: لو قلنا بجواز النسخ قد أتاه الباطل. وهذا تخريف من المعتزلة. ومنهم قال في تأويل قول الله تعالى: ما ننسخ من آية، على أن مراد النسخ الشرائع هنا التي في الكتب القديمة، والأدلة على النسخ كثيرة. ومنهم من قال: لا نسخ، من أيضا من الأدلة يستدل بها المعتزل على عدم النسخ التبدي. يقولون: لو قلتم ذلك إذا تبدل ما كان يعلم ثم علم، أعوذ بالله، هذا وصف لله بالنقص، والله أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا سخيف منهم لأنهم أصالة ينكرون علم الله، هم أصالة ينكرون علم الله جل وعلا. والأدلة على النسخ كثيرة جدا، منها قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها، فهذا دلالة واضحة جدا على النسخ ووقوع النسخ. حجة ثانية، وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما نزل قالوا إنما أنت مفتر، في قوله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما نزل قالوا إنما أنت مفتر. والتبديل يشتمل على الرفع وإثبات، والمرفوع إما التلاوة إما الحكم. والحجة أيضا من أدلة على إثبات النسخ، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأيضا قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير الإخراج، هذه منسوخة، منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم أتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى إذن أثرا قلنا بوقوع النسخ، وثبت النسخ بقوله جل في علا ما ننسخ من آية أو ننسيها، وإذا بدلنا آية مكان آية. أي نعم. وأيضا في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم. وأيضا في قوله تعالى وقوعا والذين يتوفون منكم، وأيضا في قول الله تعالى عايم الله أن فيكم ضعفا. نعم. قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى أن قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذه الآيات وأمثالها في القرآن كثير تدل على وقوع النسخ، فلا مجال للإنكار بحال. ولهذا أجمع العلماء على القول بالنسخ، حتى روي عن علي رضي الله عنه أرضاه قال لرجل أو قال لا يحل للمجتهد أن يتكلم حتى يعرف الناسخ من المنسوخ. قال له أعرفت أو تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت أهلكت الناس، لا يتصدر أحد من لم يعلم الناسخ من المنسوخ، كما أيضا من لم يعلم مواطن الإجماع. من أقسام النسخ المسألة الثانية في هذا الباب، إذن ثبوت النسخ لا خلاف بين علماء الأصول وعلماء الحديث وأهل العلم بالقراءات أن النسخ ثابت في القرآن وأنه واقع، وأنه لم يرد النسخ إلا أهل البدع والضلالات. لكن نحن نقول النسخ أقسام، النسخ أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. هذا النسخ. في اعتراضات كثيرة جدا في نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب، لكن الجميع متفق على نسخ الكتاب بالكتاب، وأن هذا واقع في القرآن، كما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، متاعا الحول غير إخراج. ننسيها أي ننسئها، قال فيها بعض العلماء، لأن جاءت في القراءة ننسأها بالهمس يعني نؤخرها. إلى المنسيان من النسيان يعني من الترك، بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، ترك الحكم لحكم آخر، كما قلنا في النسخ حكم آخر، الحكم الثاني من أحكام النسخ وهو مسألة أن النسخ أنواع، كما قلنا نسخ الكتاب بالكتاب هذا المتفق عليه، ونحن نقف على المتفق عليه لا ندخل أصوليا في المختلف فيه. المتفق عليه نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب أقسام، نسخ الكتاب بالكتاب أقسام: نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. نسخ التلاوة والحكم معا هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، هن فيما يقرأ من القرآن. نسخ التلاوة مع الحكم معا اللي هي 10 رضعات مشبعات، أما نسخ التلاوة وبقاء الحكم قد قال بعض العلماء نسخ التلاوة وبقاء الحكم في هذه الآية، وطبعا الحديث في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب فيه شيء من النظر على صحته، وأيضا بقاء الحكم هو 5 رضعات مشبعات، بقاء الحكم دون التلاوة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهذا تلقته الأمة بالقبول في هذا الباب. ولهذا قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، لولا، قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. وأخرج من حبيب صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور. وهذا النسخ، نسخ التلاوة بقاء الحكم، ونسخ الحكم والتلاوة ثابت كما بيناه بالأحاديث الثابتة. لكن نسخ الحكم والتلاوة ونسخ التلاوة مع الحكم قليل في القرآن، قد يكون نادرا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه للتعبد به ولتلاوته ويأخذ الأجر على ذلك. والثالث قد يكون أكثر من ذلك، الثالث النوع الثالث من النسخ يكون أكثر من ذلك، وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وبقاء التلاوة هي له حكم عظيمة في هذا الباب، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة يعني قد ورد في كثير من ذلك، قد قال الزركشي في 63 سورة، وله أمثلة كثيرة منها آيات الوصية وآيات العدة وتقديم الصدقة عن المناجاة الرسول في قوله تعالى الذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وصية لأزواجهن متاعا، وصية لأزواجهن متاعا للحول غير إخراج. هذه نسخة حكما وبقيت تلاوة. وآيات الوصية للوالدين نعم نسختها آيات المواريث، وتقديم الصدقة عند المناجاة نسخها الله جل في علاه وبقيت تلاوة، والكف عن قتال المشركين أيضا نسخها الله جل في علاه وبقيت تلاوة. هناك آيات كثيرة جدا بقيت تلاوة، والحكمة هنا من بقائها للتلاوة لأمرين اثنين عظيمين: الأمر الأول أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فإنه كذلك يتلى لكونه كلام الله جل في علاه، المعجزة أن الله جل تكلم به سبحانه جل في علاه، وكلام الله يعني صفة من صفاته يقدس ويعظم، وما تعبد به المرء الله جل في علاه إلا وازداد حسنات فوق الحسنات. وأما الحكمة الثانية أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فوقيت التلاوة من أجل التذكير بنعمة الله جل في علاه، والحر أسير الإحسان، عندما يذكره الله جل بنعمائه فيكون هذا التذكير من أجل أن يبقى معترفا بفضل الله، أن يبقى معترفا بعطاء الله جل في علاه، وأن يبقى معترفا بأن الله جل في علاه قد خفف عنه في الأحكام، فيبقى أسيرا لربه جل في علاه، فيقارب أو يتقرب إلى الله جل في علاه بالصالحات بعد الصالحات. هذا بالنسبة للكلام على الحكم الثاني حكم النسخ. سيأتي الكلام على أقسام النسخ، نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب، هذا يأتي إن شاء الله يعني في الدرس القادم. قبل أن ندخل على المغني وعلى المسائل التي فيها الأداب وفيها الكلام على عظم فضل الطهارة وما يصح من الاستنجاء به، باب الاستطابة من الحدث، كتاب الطهارة باب الاستطابة من الحدث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.